انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد كل هذه المعاناة فمهما طال الظلم وزاد ومهما تجشمنا المصاعب الشداد وإن سالت من دمائنا أودية ووهاد وبالرغم من طول السبات والسهاد فقد آن للعزة أن تنطق وآن للسيف أن يخفق على أيدي أبطال شجعان وشباب اشتاقوا للقيا الرحمن أعادوا صياغة التاريخ بكلمة واحدة الجهاد. أن حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا نعلن أسرارا اخترنا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا نعلن أسرارا واخترنا جند التمكين بالأرض في عزم ويقين واخترنا جند التمكين بالأرض في عزم ويقين وثبنا في عليين جنة خلد وأنهارا يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا لنعلن أسرارا في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتال في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتال يا ويحهم أهل الإجرام ملأوها حقدا ودمارا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا لنعلن أسرارا واخترنا للحق حماه واخترنا للهدي دعاء واخترنا للحق حماه واخترنا للهدي دعاء كل الأسى وطني والآه لن تهزم فينا الإصرار حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا لنعلن أسرارا يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام عزم هدى حب ووئام شمس تتلألأ أنوارا اختار حب الجهاد من الإيمان إننا نعلن أسرارا إننا نعلن أسرارا إننا نعلن أسرارا إننا نعلن أسرارا.